وفي قاعدة فقهية أصولية لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان، وبعضهم قال لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأعراف والعادات، وبعضهم قال لا يمكن تغير الأحكام الاجتهادية تغير الأعراف. يعني قد يأتي المجتهد ويفتي في مكان ما في حكم ويفتي في مكان آخر في حكم آخر، لماذا؟ لأن هذا الحكم مبني على هذا العرف، والحكم الثاني أو الاجتهاد الآخر مبني على عرف آخر في بلد آخر. هذا من مسائل الاجتهاد المهمة أيضا يعبرون عنها ويعنونها تجدد الاجتهاد. تجدد الاجتهاد يعني إذا نزلت النازلة بالمجتهد فبحث الأدلة واجتهد فيها، ثم نزلت هذه النازلة مرة ثانية أو سئل عنها مرة ثانية هذا المجتهد مفتي، فأتاه شخص واستفتاء مثلا في حكم من الأحكام النازلة، مثلا إذا قلنا مثلا في حكم طفل الأنابيب، ثم أتاه سائل بعد سنة واستفتاء في حكم طفل هل يجوز أو لا يجوز إلى آخره من النوازل المعاصرة. هل يلزم هذا المجتهد أن يجتهد مرة ثانية ويذهب يبحث الأدلة ويجمع ويرتب الأدلة ويقارن ويتأمل، أم أنه يعتمد على اجتهاده السابق؟ قالوا هذا في تفصيل، بعضهم قال يكفي الاجتهاد السابق، وبعضهم قال يلزمه اجتهاد من جديد، وبعضهم قال التفصيل، وهو الأقرب للصواب التفصيل، بحيث إذا كانت المسألة قريبة الاجتهاد السابق قريب، ويختلف من مسألة إلى مسألة، فإن كان الاجتهاد السابق قريب والظروف تتغير والأحوال متقاربة والسائل في نفس مثلا البلد أو العرف أو المؤثرات في الحكم الشرعي نفسها، فإنه يكتفي بالاجتهاد السابق أما إذا تغير ذلك أو بعد الزمن واهتمل تغير الحكم فإنه يلزمه أن يجتهد مرة ثانية، يذهب ويراجع الأحكام الشرعية والأدلة ويجتهد مرة أخرى. وهذا يرجع إلى يعني ديانة المجتهد نفسه، هل يحتاج إلى إعادة اجتهاد أو لا يحتاج إلى إعادة اجتهاد. الآن سيتكلم عن مسألة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه مجتهد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال أما بعد، قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه، وقيل للغائب. أحسن، هذه مسألة الآن مفصلة، وهي هل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غيره، المقصود الصحابة، على الصحابة كانوا يجتهدون، أما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبالاتفاق، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة بالاتفاق يجتهدون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقوال، بعضهم قال لا يجوز اجتهادهم، بعضهم قال يجوز، وبعضهم قال يجوز للغائب، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما ارسله اليمن قال بمكه، قال بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال بسنه الرسول، قال فان لم تجد، قال اجتهد رايي، والصواب ما ذكره المؤلف انه يجوز للغائب مطلقا عند الحاجه الاجتهاد، وللحاضر باذنه، احد الرمضان قريظه الذين خرجوا على امر النبي صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ، قال احكم بينهم، فحكم بان تسبى نساءهم ويقتل مقاتلوهم، وصوره النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له بالاجتهاد في حضرته. طبعا الدليل على ان الصحابي اذا كان في حضره النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له اجتهاد الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم، اما اذا كان غائبا عنه فانه يجتهد. كدليل حديث معاذ وحديث الذي أجنب سأل من كان معه في السرية فأفتوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا العمل أنهم اجتهدوا، وإنما أنكر عليهم أنهم أفتوا بغيره، فقال لما رجعوا إلى المدينة وأخبرهم بذلك فقال قتلوه قتلهم الله لأنهم أفتوا بغيره، ولم ينكر عليهم أنهم اجتهدوا، ولم ينكر عليهم عملية الاجتهاد لأنهم احتاجوا إليها في هذا الشخص الذي كان في جراحة ساله هل يتيمم أو يتوضا. المسألة الثانية نعم. وأن يكون هو صلى الله عليه وسلم متعبدا به فيما لا وحي فيه. وقيل لا، لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى لقصة أسارى بدر وغيرها. أحسن. هذه مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد؟ وهي لها يعني قسمين. المسألة المفروضة عقلا، مسألة يعني تعرفون المتكلمين أنهم أثر كبير في أصول الفقه، فكانوا كثير من المسائل يفرضونها مسألة عقلية ثم يفرضونها مسألة واقعية أو شرعية، هل وقعت أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل يجوز منه الاجتهاد عقلا، يعني كونه رسول الله عز وجل هل يجتهد، هل يجتهد هو أم لا. بعضهم قالوا يجوز له أن يجتهد عقلا، وبعضهم قال لا يجوز له أن يجتهد عقلا. الذين قالوا يجوز له أن يجتهد عقلا، يجوز له أن يجتهد الرسول مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعوث من الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل، ولكن ذلك يجوز عقلا، قالوا أن يجتهد يجوز عقلا أن يجتهد. هؤلاء الذين قالوا يجوز عقلا أن يجتهد اختلفوا هل وقع أم لم يقع، هل وقع أم لا. فالمؤلف هل وقع أنكره بعض أصحابه، بعض الحنابلة قالوا لم يقع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز له عقل يجتهد لكنه لم يقع له اجتهاد. وأصحاب الشافعي أكثر المتكلمين، والصحيح القول الثاني أنه وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له عقل يجتهد ووقع منه الاجتهاد. ودليل ذلك حديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أو أشار إلى أنه اجتهد، ثم جاء الوحي من الله عز وجل يبين خطأه في ذلك الاجتهاد، يبين خطأه في ذلك الاجتهاد. مثل حديث عمر بن الخطاب ذكر أشياء كثيرة، قال وافقت فيها ربي، حديث موافقات عمر بن الخطاب للوحي وفي بحث الآن معاصر موافقات عمر بن الخطاب للوحي، وذكر عمر بن الخطاب في حديث قال وافقت ربي فيك ثلاثة أظن أو كذا، وذكر أشياء، قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل احتجبت نساءك أو كذا، فجاء آية الحجاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسارة بدر كان أن الصواب الآية جاءت وما كان النبي أن يكون له وصف حتى يكون في العرض، جاءت موافقة لقول عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يقول لا، ما نأخذ لهم فداء. أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيهم أنهم يأخذون من كفار قريش فداء لأسارى بدر، يعني كل أسير أسارى قريش يأتي أهله بفدية مثلا بألف دينار فيدفعونها لفدية للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون أسيرهم. هذا كان رأي أبو بكر ورأي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر كان يقول لا، نقتلهم حتى يكون أهيل لقريش وللعرب كلهم وشدة رهبة من محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ما اجتهده ووافقه عليه أبو بكر، فجاء القرآن والوحي في شيء من تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الله بن أم مكتوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحد كبار قريش أظن قال أمية بن خالد أو كذا، فأتاه ابن أم عبد وهو ابن أم مكتوم وهو كثير يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الإسلام حكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال هذا كبير من كبار قريش، لو أسلم أو يعني قبل الدعوة سيقبل العدد الكبير وسيكون له أثر في المسلمين إلى آخره. فاجتهد فرد ابن مكتوب أو ما استجاب له أو عبث بوجهه كما جاء في الآية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الوحي يعني لامس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه أخطأ في هذا الاجتهاد، وأن ينبغي أن يعطي المسلم أشد مما يعطي غيره، فهو أولى بالإجابة وإزالة الإشكال وتحقيق مراده. عبثت ولا أن جاء ولا أنه ما يدريك لعله يذكر إلى آخره. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقع منه اجتهادات، ولكنه لا يقر على اجتهاد خطأ، لا يقر على اجتهاد خطأ. وبعضهم من ذكر من تعليلات هذا القول، وهو الصحيح من تعليلات هذا القول، أن الاجتهاد فضيلة، أن الاجتهاد فضيلة ومنزلة عالية، فكيف يحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقول أبو بكر مجتهد وعمر مجتهد وعلي والأئمة السلف كلهم مجتهدون والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجتهد أو لم يقع منه اجتهاد؟ هذا فيه تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المجتهدين وقدوة المجتهدين، وعلى المجتهدين أن يقتدوا به في الاجتهاد، في مراعاة أحوال السائلين والمجتهد فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السائل وفي عدد من الحديث أي الأعمال أفضل، أو يسأله عن أفضل الأعمال فيفتي هذا بأنه مثلا الجهاد، ويفتي هذا بأنه إطعام الطعام، ويفتي هذا بأنه بر الوالدين والصلاة في وقتها أو كذا، وهم سؤال واحد ويفتي بعدة أجوبة. هذا فيه تعليم للمفتين أنهم يجتهدون في أعيان السائلين. هذا السائل عنده والدين محتاجين إليه، هو أفضل له بر الوالدين أفضل من الجهاد. هذا السائل هو يعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا السائل متقن لفنون القتال، ولو شيء يعني شاهد واشترك في الجهاد سيكون له أثر وقوة. هذا الآخر عنده مال ويستطيع أن يطعم ويقوم على عدد من الفقراء ويغنيهم بطعامه وتفقدهم وتفقده لأحوالهم، فيستيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد أنه أفضل له الإطعام. الآن مسألة تتكلم عن مسألة طويلة وأخذت حيزا كبيرا في كتب الأصوليين، يعني الآن اللي كتبه في مجلدين فقط تكلم عنها في قرابة 80 صفحة، وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا. والمسألة يعني جلها كلامي ولا أثر لها كبير في الفروع الفقهية وعلم أصول الفقه، كما قال الإمام الشاطبي هو الساق، كل مسألة في أصول الفقه ليس لها ثمرة مرعية، لها ليس لها ثمرة فقهية أو آداب، لا ينبني عليها ثمرة فقهية أو آداب مرعية فإدخالها في أصول الفقه عارية. وهذه من المسائل، مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، وهم فرضوها كما سيأتي المؤلف الشاب في أصول الدين وفي فروع الدين. هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين، ثم هل كل مجتهد مصيب في فروع الدين، والآن يبدأ في الفروع. نعم. ثم قال رحمه الله: والحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم: فاختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه. أحسن. المسألة صورتها عندما يختلف في مسألة من مسائل الفقه، مسائل الفروع يختلف فيها ثم يجتهد فيها العلماء ويقول أنه نفيها أقوال، هل كل واحد من هؤلاء المجتهدين مصيب أم أنه مصيب منهم واحد والبقية مخطئون؟ بعضهم قال كل مجتهد مصيب لأنه أدى ما عليه، الواجب عليه الاجتهاد فهو أدى الاجتهاد، فسواء توصل إلى أنه يجب أو لا يجب فإنه يكون مصيب. وصحيح أن المصيب واحد، المصيب واحد، لأن الحق عند الله عز وجل واحد. عندما نقول مثلا وجوه حكم زكاة الحلي المستعمل، هل تجب زكاة الحلي المستعمل أو لا تجب؟ نقول لا يمكن نقول كل مجتهد في هذه المسألة مصيب، بل نقول الصواب واحد وهو الحق عند الله عز وجل وهو الحكم الشرعي في هذه المسألة، ولكن قد يخفى علينا، ولكن لا نقول كل مجتهد مصيب، ولكن نقول كل مجتهد مأجور. من كما في حديث عمرو متفق عليه: من إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فمن اجتهد في زكاة الحلي المستعمل فإنه مأجور، إما أجر واحد، فإن أصاب الحق الذي هو عند الله عز وجل لهذه الحكم لهذه النازلة فإنه يكون مأجور أجران. هذا في الفروع الفقهية، وهي مسألة طويلة تكون فيها فروع فقهية ولها أثر ولها تعلق بمسائل عقدية عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند أهل السنة. المسألة الثانية التي يعني أيضا من المسائل الغريبة عند الأصوليين هو قضية الاجتهاد في أصول الدين، الاجتهاد في أصول الدين. نعم. وزعم الجاحظ أن مخالفا من لزمة عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. هذه مسألة من المسائل الغريبة في أصول الفقه، وهي ليست من مسائل أصول الفقه حقيقة، لأنها يعني المسألة الأولى اجتهاد في الفروع لها نوعا ما علاقة فيه في صورة فقهية. مثل هذه التي في أصول الدين، المجتهد في أصول الدين ليس لها علاقة، هي من مسائل أصول الدين، ولكنهم ذكروا عن الجعفر والعنبري، هذا عبيد الله بن الحسن العنبري، قالوا هذا قاضي البصرة، يعني من المتقدمين، وبعضهم شكك فيه، يعني بعض الأصولين المتقدمين شكك في قوله هذا، هل يثبت عنه ولا يثبت. قال أن كل مجتهد في أصول الدين مصيب، يعني مثلا الإنسان اجتهد ورأى أن القضايا العقيدة مثلا ما توصل لها اجتهاده، بل بعضهم بالغ حتى لو اجتهد ورأى أن اليهودية هي الحق ليس الإسلام فإنه مرفوع عنه الإثم. قال لا يمكن يقوله عالم مسلم، لا يمكن يقوله عالم مسلم. فالمسألة فيها يعني باس هذه الأقوال للجاحظ أو للعنبري، وهم من المسلمين، وإن كانت هم الجاحظ تنسب له فرقة الجاحظية وهي من فرق المعتزلة، أما العنبري فهذا متقدم، ولكنه قد يكون فيه شيء من يعني أخذ بعقيدة المعتزلة. الآن سيذكر مسائل متعلقة بالمجتهد. نعم. فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية تخير. أحسنت. هذه مسألة مرت معنا قبل، وهي قضية تعارض الأدلة. إذا تعارض دليلان عند المجتهد، مثلا يريد أن يجتهد في حكم مثلا بيع التقسيط، فيجمع الأدلة ويجمع ويرى أن الأدلة مختلفة، بعضها تجيز بيع التقسيط وبعضها تمنع بيع التقسيط، لأنه مثلا بيع السلع بأكثر من ثمنها مثلا، هذا الدليل يجيز وهذا الدليل يمنع. هذه الأدلة عندما تتعارض هو سيسعى للترجيح بينها، فإن رجح المجيز قال بالجواز، وإن رجح المانع قال بالمنع. فإن ظهر للمجتهد عدم ترجح أحد الدليلين ماذا يعمل؟ إن ظهر للمجتهد عدم ترجح تساوي الدليلين، تقابل الأدلة وتساويها بدون مرجح، وأنا خاصة عند بعض المجتهدين اللي قد ما يكون عنده ذلك النفس القوي في التدقيق بين الأدلة والترجيح بينها، أحيانا يظهر يعني لديه تساوي الأدلة، فإذا تعارض عنده دليلان واستويا، بعضهم يقول قول مثلا أنا يتوقف لا يفتي ولا يستفت في تلك المسألة، بل يقول أنا متوقف في تلك المسألة، ويوجه مثلا من استفتاه أو طلب منه أن يجتهد فيها إلى عالم آخر ليجتهد فيها. وبعضهم قال يتخير، بعض العلماء قال، بعض الحنفية وبعض الشافعية قال انه يتخير، ويتخير ماذا؟ اختلفوا هؤلاء اصحاب هذا القول الذين قالوا يتخير، اختلفوا، قالوا يتخير بعضهم الايسر، وبعضهم قال يتخير في الاشد، مثل زكاة الحرية المستعملة، لو قال مجتهد انا متوقف في هذه المسألة نقول له مثلا على هذا القول لا يجوز لك ان تتوقف، لا بد تتخير، ثم يختلفون، فبعضهم يقول يتخير لا يفرق مثلا لا يجب الزكاة في المستعمل، يقول هذا هو الأيسر، وبعضهم قال لا يتخير الأشد تجب في الزكاة في الحلي المستعمل. نعم. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكي ذلك عن الشافعي. الشافعي إن تعرفون سبق لك يعني مر معنا أنه عاش في العراق وعاش في مصر، عاش في العراق وألف كتابه الأم نسخته في العراق أو في أيام كان في العراق، وهو معروف بمذهبه القديم، عندما يقال مثلا وهذا قول الشافعي في القديم، يعني قوله عندما كان في العراق، عندما كان قول عندما كان مقيما في العراق، وكان معاصر للإمام أحمد، حتى كان يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا حتى نعمل به. فإذا قيل الشافعي في القديم المقصود الشافعي عندما كان في العراق، لما انتقل إلى مصر اجتهد اجتهادات أخرى في كثير من الأحكام وتغير اجتهاده سواء في الفقه أو في أصول الفقه، وخرج مذهبه الجديد. فإذا قيل مذهبه الشافعي الجديد مراد ما أفتى به واجتهده في مصر، والرسالة الموجودة الآن للشافعي في أصول الفقه هو كتبه في مصر، كتبه أو كتبها في مصر. الشافعي كان أحيانا في مسائل يذكر أصحابه اتباع مذهب الشافعي، يقول للشافعي فيها قولان، للشافعي فيها قولان، والشافعي حقيقة لا يمكن يقول في المسألة قولان في وقت واحد، وإنما يكون قول سابق وقول لاحق متأخر عنه، والعبرة بالقول المتأخر، القول الجديد، القول المتأخر، أما القول المتقدم قد يكون اجتهاد يعني تغير عن الإمام الشافعي. فيقول المؤلف ليس للمجتهد أن يقول في مسألة فيه قولان ويسكت، يعني كأنه يشير إلى أن له فيها رأيان ولا يرجح، هذا لا يجوز للمجتهد، لا بد أن يشهد ويقول له قولا في المسألة أو يتوقف أو يتوقف. وإن حكي ذلك عن الشافعي الشافعي اعتذروا عن الشافعي في ذلك، فقالوا إنما يقول الشافعي في المسألة قولان، يعني أفتى مثلا بالجواز وأفتى بعد الجواز ويصرح بأن له فيها أو أصحابه بأن له فيها قولان، يقولوا إنه مثلا هذه المسألة قال إن فيها قولان من المسألة التي تنبني على العرف مثلا، فيكون قول إذا كان عرف القوم كذا أو عرف البلد كذا، وقول آخر إذا كان له عرف آخر أو في بلد آخر كما كان يعني في العراق وفي مصر. وبعضهم أيضا أتوا بعدد من الأجوبة قالوا أنه قد يكون هذا مثلا على أصل وهذا على أصل، يعني الشافعي يخرج هذا على أصل ويخرج هذا على أصل، أو يكون رجح هذا مرة ورجح هذا مرة كما قال ابن الخطاب ذاك على ما قضينا وذلك وهذا على ما نقضي. ثم قال رحمه الله وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. المؤلف هنا الآن يشير إلى أقسام الناس، إلى أقسام الناس بالنسبة للاجتهاد وعدم الاجتهاد. المشهور عند الأصوليين أن الناس كلهم إما يكون مجتهد أو مقلد أو عامي مقلد، إما يكون مجتهد وهو من تحقق فيه شهود الاجتهاد التي مرت معنا فيكون لا يجوز له التقليد وينبغي أن يجتهد في كل ما يعرض له، أو مقلد وهو من لم يصل لدرجة الاجتهاد، لو كان طالب علم أو شيخ أو متخصص في الشريعة ولكن لم يصل لدرجة الاجتهاد يقول هذا مقلد. جماهير الرسول يقول على هذا وجمهور الرسوليين، بعض المحققين من العلماء يجعل درجة وسط يقول الناس بالنسبة للاجتهاد وعدم الاجتهاد ثلاث أنواع: المجتهد كما سبق، والمتبع، والثالث المقلد والعالم. المتبع يجعلون وسط يقولون من أدرك شيئا من العلم الشرعي، يعني مثلا الآن صنفت مثلا طلاب العلم وخريجي كليات الشريعة وكذا، هؤلاء ليسوا مجتهدين وليسوا عوام، يعرفون مثل مسائل أصول الفقه وقواعده، يعرفون المسائل الفقهية ومذهب الحنابلة وقول الجمهور، فهؤلاء ليسوا مجتهدين وليسوا مقلدين وإنما هم وسط. وفرق بين التقليد والاتباع، بعض المحققين ابن القيم والشوكان يتكلموا عنها، قالوا التقليد مذموم كله في القرآن الكريم، إن وجدنا بان على أمة وإن على آثارهم، كل التقليد لفظ التقليد اللي جاء في القرآن لفظ أو معنى جاء في سياق الذنب، أما الاتباع فجاء في سبيل على سبيل المدح والثناء لأصحابه، فالاتباع قالوا بعض هؤلاء المحققين قال الاتباع أفضل، والمسلم مطالب بالاتباع بأن يتعلم من العلم الشرعي ما يرفعه عن التقليد. وكيف يكون متبعا؟ يكون متبعا عندما يعرف الحكم الشرعي بدليله، مثلا عندما يعرف مثلا أن صلاة اليدين واجبة ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلاة اليدين والأمر يقتضي الوجوب، مثل حديث معطية كنا نؤمر أن نخرج في العيدين ونخرج الوجوب، هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعيدين وأمر النبي دليل على وجوبها على أعيان الناس، هذا فرق بين المتبع والمقلد. فالناس على الصحيح الناس إما يكون مجتهدا أو متبع أو مقلد، والمقلد مذموم. وحتى يعني كما سيأتي في التقليد ينبغي على العامي المقلد إذا سأل عن حكم شرعي يسأل عن دليل، لأنه ليس العامي متعبد ومسلم بشكل عام، ليس متعبدا بقول الشيخ الفلاني أو المذهب الفلاني، هو متعبد بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما مثلا يقول مثلا ما حكم التدخين يقال له حرام التدخين، ينبغي للمجتهد وينبغي للسائل أن يسأل حكم ذلك، فيقال له مثلا حكم ذلك التدخين حرام لأنه من المحرمات ولأنه مضر بالإنسان، والله عز وجل حرم كل ضار وحرم كل مفسد للماء. فالمسلم الآن سيستفيد أشياء كثيرة، سيستفيد مثلا عظمة هذا الدين ومقاصده التي راعت مصالح المسلم في العاجل في صحته في الدنيا والآجل في مثلا بعده عن الطرق كسب الحرام والمآتم إلى آخره. وإذا اجتهد فغلب على ظن الحكم لم يجوز التقليد. المجتهد الآن لا يجوز التقليد له إذا بلغ درجة الاجتهاد بأي شكل من الأشكال. المجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له التقليد إلا ذكر حالة واحدة إذا ضاق عليه الوقت، إذا نزلت به النازلة متعلقة به ولا يجوز يعمل عمل ثم ضاق عليه الوقت قال يمكن أن يجتهد، يمكن أن يقلد، أن يسأل المجتهد آخر ويعمل بقوله، وإنما يقلد العام، ومن لم يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعمم فيه، يعني مجتهد إذا ضاق عليه الوقت فإنه يكون في ذلك في تلك الحالة ملحق بالعام فيسأل مجتهدا آخر ويقلده. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره. فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. هو يتكلم الآن عن أنواع المجتهد. المجتهد له أنواع، بعض مسألة نوعين وبعض من على ثلاثة أنواع. فالمجتهدين إما يكون مجتهدا مطلقا أي له أصوله التي يجتهد على أنواعها، خاصة مثل أن الكبار مجتهد مطلق مثل الإمام أحمد ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وداود الضالي، هؤلاء كل له أصول، بعض من يجعل الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس، بعض من يقول الحديث الضعيف قبل القياس، بعض من يجعل المصالح المرسلة، بعض من لا يقدم الاستفسار. الأصول الكبرى له آراء فيها، هؤلاء مجتهدون مطلقون، أقل من المجتهد المنتسب. هو مجتهد له أصوله ولكنه منتسب إلى أحد أصول المذاهب الأربعة المشروعة غالبا، وبعض المذاهب الأخرى مثل ابن حزم متبع أو مجتهد منتسب لداود الظاهري وهو في القرن الخامس، وداود في القرن الثالث الهجري. الحنابلة مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد منتسب إلى أصول الحنابلة، وحتى كان قاري في دمشق يأخذ من أوقاف الحنابلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كان منتسب ايضا الى الحنابلة، يعني يسمي نفسه محمد العثيمين الحنبلي، فهو منتسب الى مذهب الحنابلة. المجتهد المقيد، اقل من ذلك، وهو الذي لا يخرج عن مذهب المنتسب اليه، بينما المجتهد المنتسب يخرج عن مذهب، يعني مثل ابن تيمية الان مجتهد منتسب فهو ينتسب إلى أصول الإمام أحمد ويجتهد على النواس، ولكنه قد يخالفه ويخرج عن أصوله وما روي عنه من الأقوال. بينما المجتهد المقيد يكون اجتهاده داخل المذهب، منتسب قد يوافق الشافعية ويخالف الحنابلة ولكنه في الغالب يدور في ذلك أصول الإمام أحمد. أما المجتهد المقيد فهو يجتهد فقط داخل المذهب فقط، خاصة مثل المتأخرين من المذاهب كلهم مثل ابن عابدين عند الحنفية، هو مجتهد لكنه مقيد، لا يخالف مذهب الحنفية مثلا الحجاوي عند الحنابلة، المرداوي عند الحنابلة، المالكية، متأخرون كل المغرب الإسلام في شمال أفريقيا كلهم مجتهدون مقيدون في مذهب داخل مذهب المالكي. ثم المذاهب كلها مذاهب الثلاثة، المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كل مذهب له روايات وأوجه وأقوال ومصطلحات كثيرة جدا يدرسها من يريد دراسة مذهب معين. ثم أشار فإن نص على مسألة، يقول فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، هذا يسمى التخريج. وليس التخريج عند المحدثين، يعني نسبة الحديث إلى الكتب السنة التي أخرجت والحكم عليه بالصحة والضعف. لا، هذا تخريج عند الأصوليين وعند الفقهاء، وهو إذا نص، والتخريج أربعة أنواع، ما يسمونه تخريج أصول على أصول، تخريج أصول نوع الأول، تخريج أصول على أصول، يعني يكون عنده أصل في المذهب فيبني عليه أصلا آخر، من أمثلة ذلك البسيط جدا، يعني هل الترادف واقع في اللغة أو ليس واقع في اللغة؟ هل الترادف واقع؟ مسألة أصول الفقه في دلالة الألفاظ طولوا فيها علماء أصول الفقه، هل الترادف يعني المعنى الواحد له كلمتين فأكثر، يعني الأسد أو السيف، المهند، اليماني، هل هذا مترادف أو لا؟ في قولين عند الأصوليين، بعضهم يقول مترادف موجود في اللغة، وبعضهم يقول ليس موجودا في اللغة أبدا، لأنه بيجني من علم اللغة يقول ليس في اللغة ترادف. لماذا؟ قال إن السيف غير المهند، السيف هذا أي سيف يسمى سيف، أما المهند فهو السيف المصنوع في الهند، اليماني السيف المصنوع في اليمن مثلا، وأسماء السيف الكثيرة، يقول كل اسم يأتي بصفة خاصية للسيف، ليس كل مهند نطلق على أنه سيف، نطلق على أنه كلام مشترك، فلا ترادف عنده في اللغة. لاحظ هذا أصل الترادف، مثلا قاعدة أن الترادف موجود في اللغة كأصل. في مثلا مسائل أصول الفقه، قاعدة كبيرة ومهمة، قاعدة حكم رواية الحديث بالمعنى، قولان في المسألة المشهوران، بعضهم يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى، وبعضهم قال لا تجوز رواية الحديث بالمعنى. لاحظ أن كيف تخرج أصل على أصل. من يجيز رواية الحديث بالمعنى هل سيقول بوجود الترادف؟ كل ما يقول من يجيز رواية الحديث بالمعنى يلزمه أنه يقول، يلزمه يتخرج على جواز الترادف، جواز رواية الحديث بالمعنى. أما الذي يقول ليس في اللغة ترادف، يلزمه يتخرج على قوله أنه لا يقول برواية الحديث بالمعنى، لا تجوز عنده رواية الحديث بالمعنى، لا يخف يتخرج الأصل على الأصل. في المقابل هناك يسمونه تخريج فروع على فروع، وهذا القياس اللي مر معنا، يعني الحاق فارع بفارع، هذا هو القياس. النوعين الآخران هم اللي أكثر كتب التخريج، ومنها كتاب إن شاء الله في المستقبل من تحت كلمة ثانية، تخريج الفروع على الأصول، يعني يكون الإمام أحمد له أصل، مثلا الامر مجرد ان قراءة يقتضي الفورية، ولا ينص على الفروع في ذلك، فيأتي اصحابه ويقول ما دام الامام احمد نصت الاصول كقاعدة على ان الامر مجرد ان قراءة يقتضي الفورية، يتخرج على ذلك انه يرى ان الحج يجب على الفور مثلا. واضح يا اخوان، هل تخريج فرع على اصل؟ النوع الرابع تخريج اصل على فرع، يعني مثلا مالك يأتي عنه النقل أنه الحج لا يجب على الفور، يحج إنسان عمره 20 أو 30 أو 35، وبعضهم قال أن مالك يشتهر عنه التأخر في الحج، بعض العيال قالوا أنه ما حج لأنه في آخر عمره ألزم بإقامة جبرية في أحد قرى المغرب، قالوا أنه ما حج. وابن حزم أيضا ما حج، ومن لطافة ابن حزم هذه يمكن سبق ذكرناها، انه كان يقول في السعي بين الصفا والمروه، تذهب من الصفا الى المروه وترجع الى الصفا هذا شوط واحد، يعني الضعف، يعني قرابه 7 كيلومتر، هو الان في السعي قرابه 3.5. حتى ابن القيم علق على قال ولو حج ابو محمد ما قال بذلك، لكن ما جرب. المهم لك من نقول تخريج أصل على فرع، يعني ينقل عن مثلا الإمام فروع فقهية فيأتي أصحابه ويخرجون منها أصلا، مثل لو قلنا مالك مثلا يرى أن الحج يجب على التراخي سواء الحج عمره 20 أو 30 أو 40 على السواء، فيأتي أصحابه يقول بناء على ذلك الإمام يقول أن الأمر مجرد أرقام يقتضي فور التراخي، يخرجون قاعدة. هذه أربعة أنواع التخريج، تخريج أصول من أصول، فروع من فروع، وأصول من فروع، وفروع من أصول. فإذا نص في مسألة على حكم وعلله فنذهب في كل ما وجد فيه تلك العلة، ولكن الأولى بالنص والباقي بالتخريج. لذلك أتباع هذا المذهب أتباع هذا الإمام لابد ينصون على أنه قال في هذه المسألة نصا كذا وكذا، وحكمه فيها تخريجا أو حكمه في مسألة كذا وكذا تخريجا أنه ليس نصا. والآن تعرفون دراسات المعاصرة مثلا يأتي ويقول مثلا أصول الفقه عند عبد الله بن مسعود، أصول الفقه عند عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز والعلم المتقدم ما ينصون على مسائل أصول الفقه، فأكثرها تخريج، فأكثرها تخريج، يعني يجمعون فروع فقهية مثلا الأوزاعي، فروع فقهية عن مثلا سعيد بن المسيب، ويقول هو يقول بهذا الأصل بعد تتبع الفروع التي نقلت عنه. فإن لم يعلل لم يخرج إلى، يعني إذا حكم بالمسألة ولم يعلل لم يبين علتها، لا يجوز لمن أتى بعده أن يخرج له قولا في هذه المسألة لأنه لم يعلل. ولكن إذا علم، إذا علم مثلا من المسائل التي تكون فيها التعليل، مثلا عن علي بن طالب أنه سئل عن الدابة إذا أكلت شيئا هل يضمن أو لا يضمن، فقال علي بن طالب إذا كان يقودها يقول الطريق الطريق فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. هذا القائد مع هذه الدابة إذا كان يحذر الناس الذين قد تصطدم بهم هذه الدابة وقد مثلا تكسر شيئا أو تتلف شيئا لهم، إذا كان يحذرهم بأن يقول الطريق الطريق إنه لا، الآن هذا قول من طالب، هل ممكن نخرج عليه الآن الناس في وقتنا الحاضر مثلا في ممتلكات الناس سواء في محلاتهم أو في أسواقهم إلى آخره من هذا التعليل؟ يعني إذا كان صاحبها ينبه أو يثير تنبيه الناس أو يثير الناس أن يتنبهوا ليحفظوا أغراضه، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبه. وكذلك لا ينقل الحكم في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى. وبعضهم قال ينقل تخريجا، ينقل تخريجا. المهم أنه ما ينقل عن المجتهد أي حكم في مسألة نصا إلا ويقل نصا، إذا كان تخريجا ينص على أنه تخريجا. أخيرا يقول فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ، يعني ورد عنه في مسألة واحدة في نازلة واحدة حكمين، مرة مثلا يقول بالجواز مرة يقول بعدم الجواز، وجهل التاريخ فمذهبه مثل الإمام أحمد أشبههما بأصوله، أشبههما بأصوله وأقواهما حسب الترجيحات العلماء وأصحابه، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا الأول إذا اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهب أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني أقواهما، وإلا بالثالث فأقوام الاستحالة في جمع، وقال بعض أصحابنا الأول، يعني الأشبه بالأصول أو الأقوى، الأشبه بالأصول أو الأقوى، بعضهم قال الأشبه بالأصول وبعضهم قال الأقوى في المسألة. بقي ما يتعلق بالتقليد، والمؤلف أيضا لم يتكلم عن ما يتعلق بالإفتاء والاستفتاء وهي ملحقة بالاجتهاد والتقليد، فالاجتهاد يقابله التقليد والإفتاء يقابله الاستفتاء. لعل إن شاء الله نختمها إن شاء الله يوم السبت القادم ونتكلم عن الإفتاء وخاصة ما يتعلق بأحكام الاستفتاء وآدابه. في إشكال يا أخوان؟ هو بس التقليد هو القول الأخذ بقول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليل، ولكن إذا هم الآن متفقون على أن المقلد العامي فرضه أن يسأل المجتهد فإذا أجابه عمل بقوله، هذا فرضه، ولا يجوز لهم أن يسأل المجتهد فإن أعجبه ولا ذهب يذهب مجتهد آخر، لا، فرضه الواجب عليه أن يسأل مجتهد واحد يثق فيه فيعمل بقوله، ولكن المقلد ينبغي أن يرفع نفسه إلى أن يسأل عن الحكم الشرعي ودليله حتى يأمل مقتضى النص الشرعي والدليل الشرعي ويعظم هذا النص. يعني بعض الناس الآن إذا سأل يقول أنا يهمني الحكم الشرعي، فإذا ذهب المجتهد يتكلم عن الدليل من القوم بس قال لا ما يهمني أنا أريد الحكم الشرعي أفهم ولا ما أفهم، هذا ما يجوز. لا، أنت لست متعبدا بقول المجتهد، يعني أنت تتعبد بقول الله عز وجل، وينبغي عليه أن يستشهد تعظيم هذا الدليل الشرعي سواء من القرآن أو من السنة أو من الرعاية المصالح حتى يكون عنده قناعة في تعظيم الله عز وجل وتعظيم شريعته. حديث النبي قريظة يصلي محل العصر عند بيت النبي قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف خطبة عنا أو يفرد على إحدى طائفتين. دل على كل مجتمع فيها. كلاهم صوبهم صوب الطائفتين. يا ما كل واحد منهم نصيب، نصيب واحد. لم يبين، لم يرجع. قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين، ولكن لابد أن نقول أنه مصيب واحد. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في بني قريظة هو يريد حده. فلما قرب المغرب بعضهم قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حد، فصلوا قبل خروج الوقت، صلوا قبل خروج الوقت. وبعضهم قال لا، يريد أن ما نصلي حتى نصل، فأخروا حتى وصلوا ثم صلوا المغرب، صلوا خارج وقتها، خارج وقتها. ولكن المصيب واحد، هم الذين صلوا، يعني العلماء قال أن المصيبة الذين صلوا قبل خروج الوقت. وإنما هو سقوط في الوقت بيانه لا يحتمل. أنا كم مرت عليها هذه المسألة، ما أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة أحد معهم، ولكن الصواب لأن إن شاء الله الأسبوع القادم نتأكد منها. لا، الصواب أن المجتهد في الفروع واحد، ولا يكون كل مجتهد واحد عند الله. شيخ عند الله، عند الله. هو هم الآن مجتهد يعني لا يعلم، كل مجتهد مصيب يعني لا يعلم صحيح، ولكنه في إصابة الحق واحد. يعني مسألتين، مسألة قضية الثواب هو مرفوع من إثم لأنه مجتهد، ولكنه هل موافق للصواب أن الله وحكم الشيء أن الله؟ لا، المصيب واحد، فإذا اجتهد اثنان فإن مصيب واحد منهما قطعا، لأن يعني حكم الشيء أن الله عز وجل واحد. ولكن هذا المجتهد يعني معفو عن العقاب، ليس عليه يده، متأكد منه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.